السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بيان معنى كلمة التوحيد، وبيان معنى كلمة التوحيد. والمقصود بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمعناها أنها تثبت العبادة كلها لله وتنفيها عن غير الله، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها كلها لله. لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض بالحق ولا في السماء بحق إلا الله، فالعبادة إذن كلها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثم أورد هذه الآية وقبلها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أنزل الله هذه الآيات ليرد على المشركين الذين يدعون عيسى بن مريم والعزير ومريم وغيرهم من الصالحين والأنبياء، ويبين لهم أن هؤلاء الذي أنتم تعبدونهم من الأنبياء والصالحين هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون الله خوفا شديدا، ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، يتسابقون ويتنافسون أيهم أقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون يعني يريدون ويطلبون، ويبتغون إلى الله الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم أنفسهم المدعوون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إذن لا يستحقون العبادة، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستحقون العبادة، بل هم يتبرؤون ممن عبدهم. الملائكة والأنبياء والصالحين يتبرؤون ممن عبدهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني يعبدون الشياطين، ولسنا نحن أهدى للعبادة. فهؤلاء المدعوون ليس عليهم ذنب بسبب من عبدهم، لأنهم لم يأمروا بذلك ولم يرضوا، بل يتبرؤون ممن عبدهم. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنت، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذن هؤلاء المعبودون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، ويتنافسون في ذلك، وكل منهم يرجو أن يكون هو أقرب إلى الله، وهم يخافون الله خوفا شديد، وهم يتبرعون ممن عبدهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهل العبادة، وأن العبادة كلها لله، وأنهم هم عبيد لله. نعم. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، أن كل معبود سوى الله باطلة، كل عبادة لغير الله باطلة، فالعبادة كلها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله، لأن فيها نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. إنني براء مما تعبدون، بمعنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. إذن هذا تفسير لا إله إلا الله، وتفسيرها الذي يوضحها هو هذه الآية تماما. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. إذن هذه الآية هي تفسير لا إله إلا الله، فيجب البراءة من كل معبود سوى الله، كما برئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من معبوداتهم الباطلة، إنني براء مما تعبدون. إذن من تعبد؟ قال إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني هو الذي أعبده وهو الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه الكلمة لا إله إلا الله تركها باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها فيحققونها، وهي كلمة التوحيد. وهذا أيضا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تماما. وقضى ربك يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني وحده، ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة ما تكون عبادة إلا إذا خلصت لله، وأما إذا دخلها شرك فليست عبادة. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا معنى لا إله إلا الله. فهذا معنى أو تفسير كلمة التوحيد، نفي وإثبات، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده. فإذا فعلت ذلك قولا وعملا واعتقاد تبرأت من كل معبود سوى الله، وأثبتت العبادة كلها لله، فهذا هو التوحيد. نعم. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. اتخذوا أحبارهم بمعنى جعلوا، والمراد بذلك اليهود والنصارى الذين اتخذوا من علمائهم وعبادهم معبودين مطاعين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وتلك عبادتهم. لأن الأحبار والرهبان نبذوا كثيرا من الكتب المنزلة من الله عز وجل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل، نبذوا غيروا كثيرا منها، حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا من تلقاء أنفسهم، وأحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، ودعوا الناس إلى ذلك. فمن أطاعهم في هذا التحريف وهذا التحليل والتحريم فقد عبدهم، لأن التشريع وهو التحليل والتحريم خصائص الله، هو الذي يحل ويحرم وهو أعلم بمصالح عباده. فإذا جاء إنسان وترك ما شرع الله من الأمر والنهي من التحليل والتحريم والأوامر والنواهي، وجاء بأشياء من عنده وفرضها على الناس ودعاهم إليها ونبذ الكتاب المنزل من عند الله، فقد نصب نفسه مشرعا ونصب نفسه إلها معبودا، لأنه إذا وضع هذه القوانين وهذه الأحكام من عنده نابذا لكتاب الله ودعا الناس إلى ذلك، فمعناه أنه نصب وجعل نفسه مشرعا من دون الله، فمن أطاعه فقد عبده من دون الله. إذا أطعت إنسان قد شرع من عنده تاركا لشرع الله فأطعته وقلدته وسرت على ما دعاك إليه فقد اتخذته ربا، ولو لم تركع له وتسجد وتذبح له لكنك أطعته في معصية الله، أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ونبذت كتاب الله، إذن اتخذت هذا المخلوق ربا وإلها ومعبودا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحبار العلماء والرهبان العباد، أربابا من دون الله يعني مشرعين مطاعين من دون الله. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا، جاء وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قرأ عليه هذه الآية قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني نحن ما نعبد أحبارنا ورهباننا، ما نعبدهم، لا نذبح لهم ولا نركع ولا نسجد لهم ولا ندعوهم من دون الله، فكيف ذكر الله أننا قد اتخذناهم أحبارا اتخذناهم أربابا؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، يعني نحن نطيعهم في تحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال بهذه القوانين التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم مغيرين فيها شرع الله، أليسوا يفعلون ذلك وتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، هذه يسمى الشرك في الطاعة، ما دام أنك نبذت شرع الله المنزل واتخذت هذا القانون الموضوع من البشر بديلا لما أنزل الله، مستجيبا لصاحب هذا القانون مقلدا له نابذا كتاب الله، فمعناه أنك تركت شرع الله وعبادته وأطعت هذا المخلوق الذي وضع قانونا ونصب نفسه مشرعا من دون الله، أطعته في ذلك، إذن قد اتخذته ربا، قد اتخذته إلها. فلو كنت تعبد الله حقا لما أطعت هذا المخلوق في نبذ كتاب الله واتخاذك قوانينه شرعا لك. إذا كنت مؤمن الحق ثبتت على ما أنزل الله عز وجل على نبيه واتخذته شرعا وقانونا ودستور لا تبتغي له بديلا، ولم تطع غير الله في معصية الله. أما إذا فعلت هذا يعني أطعت المخلوق في تغيير شرع الله، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد اتخذته ربا. ولو لم تركع له وتسجد، ولو لم تذبح له وتدعوه من دون الله، المهم أنك رضيت بشرعه الذي وضع وقانونه الذي ألف ودعاك إليه نابذا كتاب الله المنزل. إذن نقول لك إنك اتخذته ربا وإلها ومشرعا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الواجب أن لا نعبد إلا الله، سواء في العبادة الفعلية بالركوع والسجود والذبح والخوف والرجاء وغير ذلك، أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فإن ما أحله الله عز وجل على لسان نبيه فهو الحلال، وما حرم الله عز وجل فهو الحرام. فإذا كنت مؤمنا حق لم تتجاوز هذا ولم تتخذ له بديلا. إذن اقتنع عدي رضي الله عنه وعرف المقصد الذي ذكره الله في الآية لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام له الآية، وعرف أن هذا العمل الذي يعملونه يعد شركا، لكنه شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة، لكنه شرك أكبر، لأن الشرك العبادة هو أنك تخضع له، تدعوه، تذبح له، تركع له، تسجد له. وأما شرك الطاعة لا، تطيعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، تطيعه في معصية الله، هذا شرك في الطاعة. والحكم واحد كله سواء، شرك أكبر. ولذلك الله عز وجل عاب عليهم ذلك وكفرهم بهذا وجعلهم مشركين. نعم. قال وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يعني من بعض الناس وليس كلهم. ومن الناس من يتخذ يعني يجعل، أندادا يعني شركاء ونظراء، جمع شريك ونظير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، يعني بعض الناس يجعلون لهم أوثانا أو أصناما يحبونهم مثل محبتهم لله. إذا كانوا مشركون يحبون الله، يحبونهم مثل محبتهم لله، يحبونهم كمحبتهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني إذا قلنا إن المشركين يحبون الله فإنهم يحبون أوثانهم وأصنامهم مثل محبتهم لله، يساوون الأصنام والأوثان بالله بالمحبة. والمحبة التي هي نوع من أنواع عبادة والتي لا يجوز أن تكون إلا لله هي المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه خاصة بالله. فإذا ساوى الإنسان بها مخلوقا صنما وثنا قبرا حيا أو ميت أي مخلوق، إذا ساويت الله بهذا المخلوق في هذه المحبة صرت تخضع له وتطيعه بما أمرك ونهاك، ساويته بالله فقد اتخذته ربا لأنك أحببته مثل محبتك لله، وصرفت له شيئا من حق الله. إذن هذا هو الشرك، وهذا مخالف لمعنى لا إله إلا الله، لأن من لازم لا إله إلا الله المحبة لله محبة كاملة، بحيث أنه لا يكون في قلبك أحد يساوي الله عز وجل في هذه المحبة. من شروط لا إله إلا الله المحبة، أنك تحب الله محبة خالصة لا تساوي فيها أحد من المخلوقين مهما كان. فهؤلاء المشركون جعلوا لهم أوثانا يحبونهم كحب الله، يعني يساوونهم بالله، ولذا صاروا مشركين بهذا، يحبونهم كحب الله، أو أنهم يحبون أوثانهم مثل محبة المؤمنين لله، لأن المشركين نقول ما يحبون الله أصلا، فهم يحبون أوثانهم ومعبوداتهم مثل محبة المؤمنين لله، فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة لا يساوون في أحد. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا أشد محبتهم لله، يعني أنهم يحبون الله أشد من محبة المشركين لله، إذا قلنا إن المشركين يحبون الله، فالمؤمنون يحبون الله أشد من محبة المشركين لله، لأن المشركين ساووا معبوداتهم بالله، وأما المؤمنون فهم يحبون الله محبة خالصة لا يجعلون له شريكا ولا نظيرا، ما يحبون أحدا مع الله في هذه المحبة المستلزمة للذل والخضوع كمال الطاعة التي هي نوع من أنواع العباد، ما يساوون بالله أحد، لا ملك ولا نبي ولا والد ولا مولود. والذين آمنوا أشد حبا لله، أو يصير المعنى أيضا الذين آمنوا أشد حبا لله بأن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأوثانهم، لأن المؤمنين يحبون ربهم محبة صادقة خالصة كاملة ولا يجعلون له نظيرا ولا شبيها، فمحبة الله في قلوبهم متمكنة لا يساويها أحد. أما المشركون فإنهم وإن أحبوا الله لكنهم يجعلون أوثانهم مثل محبتهم لله، وربما فضلوا معبوداتهم على الله. المحبة إذن أنواع، هذا النوع الأول هي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه لله وحده، فمن أحب بها مخلوق فقد أشرك شركا أكبر، هي خالصة لله. الثانية محبة من أجل الله، محبة تابعة لمحبة الله، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة تابعة لمحبة الله. ما يساوون الرسول بالله، لا، المؤمنون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا واجب، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبة الله، تابعة ليست مساوية، تابعة لمحبة الله. وهذه المحبة واجبة ولا يتم الإيمان إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيضا هناك محبة في الله من أجل الله، وهي محبتك للملائكة والأنبياء والصالحين، تحبهم من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذه محبة تسمى في الله أو لله، وهي أن تحب الأنبياء والصالحين والملائكة من أجل الله، يعني من أجل طاعتهم لله، هذا أيضا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان وتمامه أن تحب أولياء الله من أجل الله، تحب أنبياء الله وملائكة الله، تحبهم من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، مثل ما تبغض أعداء الله من أجل الله، تحب أولياء الله من أجل الله. والولي من كان لله تقيا فهو لله ولي، لا تظنون أن الولاية مخصوصة بفلان وفلان ثم بالتالي تصرف لهم شيء من العبادة تعذبهم، لا، إذا اتقيت الله وقمت بأوامره واجتنبت نواهيه فأنت ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا آمنت بالله واتقيت الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي فأنت من أولياء الله، ليست الولاية محصورة بأناس معينين ثم يذهبون ويعظمونهم ويذبحون لهم ويعبدونهم من دون الله، لا، كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. ولا تكن أنت مؤمن حق حتى تحب أولياء الله من أجل الله وتبرأ من أعداء الله من أجل الله. هذه إذا المحبة قلنا محبة واجبة وهي محبة في الله من أجل الله، وهي محبتك للأنبياء والصالحين والملائكة من أجل الله، وهي تدل على كمال الإيمان. إذا أحببت أولياء الله من أجل الله فهذا لي على كمال إيمانك. هناك محبة طبيعية يعني مجبول عليها الإنسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، كونك تحب أهلك وأصدقائك وشهواتك المباحة ما فيها شيء، هذه تسمى محبة طبيعية، ما لها علاقة بالعبادة، ليس لها علاقة بالعبادة، محبة طبيعية جبلة مجبول الإنسان عليها، يحب الإنسان والديه أولاده أهله ماله، هذه ما فيها شيء، هذه ما لها علاقة بالعبادة، ليس لها علاقة بالعبادة. هذه أنواع المحبة حسب ما تبين لي: محبة لله خالصة وهي محبة المستلزمة للذل والخضوع كما الطاعة لا يجوز أن يساوي في أحد، وهي نوع من أنواع عبادة. والثانية محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، وهي محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتم الإيمان إلا بها، ومحبة في الله لله من أجل الله، وهي محبته للأنبياء والصالحين والأولياء الملائكة من أجل الله، وهذا أيضا تدل على كمال الإيمان، مثل ما تبغض أعداء الله تحب أولياء الله من أجل الله، محبة طبيعية جبلة وهي محبة الإنسان لأهله وماله وأصدقائه، هذه لا بأس بها ولا علاقة لها بالعبادة. الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، فهذه ما فيها بأس ولا ليس لها علاقة بالعبادة. إذن عرفنا أن قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، عرفنا أن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة نوع من أنواع العبادة، فإذا ساويت أحدا بالله في هذه المحبة فقد اتخذته إلها معبودا، وهذا ينافي لا إله إلا الله، فمن لازم لا إله إلا الله أن تحب الله في قلبك محبة لا يساويه فيها أحد كائنا من كان، هذا من لازم لا إله إلا الله أن تحب الله محبة خالصة لا يساويه فيها أحد، لا ملك ولا نبي ولا والد ولا مولود، بمعنى أنك تقدم مراد الله على شهواتك ورغباتك وعلى كل شيء محبة لله وامتثالا له، هذا مستلزم يعني من لازم المحبة. إذا كنت صادق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا كنت صادق تحب الله فعليك أن تطيعه وتطيع رسوله، أما الدعوة كونك تقول أنا أحب الله ما في أحد يتسمى بالإسلام إلا ويقول أنا أحب الله، ولا عبرة في كونك تحب الله، هذا مالك فيها جميل ولا معروف، لماذا لا تحبه وهو الذي أوجدك من العدم وأمرك كله بيده ومآلك إليه ورزقك بين يديه وأنت منه وإليه، لماذا لا تحبه؟ لكن احرص على أن يحبك، ابذل الأسباب التي تقربك منه حتى يحبك هو، فإذا حبك نجوت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأطعته طاعة صحيحة خالصة بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مخلصا في ذلك أحبك الله، إذا أحبك الله الحمد لله صرت من عباد الله وأوليائه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أما الدعوة فقط أنك تحب الله ما تنفع. نعم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله وأنت تذبح للقبر، تذبح لصاحب القبر وتدعوه من دون الله وتطوف بقبره وتتضرع إليه وتتوسل إليه وتقول أنا مسلم لا إله إلا الله، كيف تجمع بين لا إله إلا الله والذبح لغير الله؟ وكيف تجمع بين لا إله إلا الله وكونك تدعو غير الله؟ متنافي، مثل من يبني في الصباح ويهدم في المساء. إذا كنت صحيح مسلم تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فلا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تصرف أي نوع من العبادة إلا لله، الخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كله لله، أما إذا استغثت بغير الله، استعنت بغير الله، لجأت إلى غيره، فأنت كذاب، ما حققت لا إله إلا الله ولست بمسلم. هذا معنى لا إله إلا الله. نحن الآن في باب تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ فقط لا إله إلا الله، أو تقول مثل ما يقول بعض الجهلة، معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لا يخلق ولا يرزق إلا الله، حتى أبو جهل يعرف هذا ويقربه. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما ينكرون توحيد الربوبية. المشركون يعرفون أن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، يقرون بذلك. مشركون أبو جهل وأمثال. فبعض الجهل إذا قلت وش معنى لا إله إلا الله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. نقول لا، إذن أبو جهل على هذا. معنى لا إله إلا الله كما تقدم هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة أنواعها كثيرة، من الدعاء، الاستعادة، الاستغاثة، الاستعاذة، الإنابة، الرغبة، الخوف، التوكل، الذبح، النذر، غير ذلك. هذا كله ترجع لتحقيق لا إله إلا الله. فإذا صرفت أنواع العبادة كلها لله تبتغي بذلك وجه الله، فأنت مسلم حق وحققت لا إله إلا الله. إذا أحببت الله محبة خالصة وصرفت أنواع عبادة كلها له، ولم تلجأ أو تصرف شيئا من أنواع عبادة غير الله، فأنت حق المسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله. أما أن تقولها بلسانك وتخالفها بفعلك واعتقادك فما أنت بمسلم، ما أنت بمسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرط كفر يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، لا صاحب وثن لا ولي ولا غيره، يعني تنفي عبادتهم وتعتقد أن عبادة غير الله باطلة كائنا من كان، لا ذبح ولا نذر ولا غيره لغير الله أبدا. فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويعبدون ويدعونهم من دون الله ويتوسلون إليهم ويذبحون لهم القرابين، وهم إذا سألتم يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصوم وأصلي، نقول عملك هذا هباء منثور، يعني ما له قيمة ما دام أنك تذهب إلى أصحاب القبور وتدعوهم وتذبح لهم وتنذر لهم النذور، أنت ناقضت لا إله إلا الله ولم تحققها. فكونك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم ولكنك تذبح لغير الله أو تدعو غير الله، فإن ذلك لا ينفعك، يعني لا تعد بذلك مسلما. شرط تحقيق لا إله إلا الله وأن تكون مسلما حق هو أنك تصرف العبادة كلها لله، فلا تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله ولا تدعو غير الله، لا سرا ولا جهرا، استعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها بالله، تستغيثون ربكم فاستجبوا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس فقط. فهذا تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، يعني خالصة من قلبه، وكفر، شرط وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله، حرم دامه وماله، يعني يعتبر مسلم،